قال الراوي: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. ثم يأتي مالك رحمه الله بعد هذا لبيان أن الوليمة ليست محدودة ولا مقدرة بشيء، وإلا لكانت مقاديرها معلومة كالكفارات في الظهار وفي اليمين وفي غير ذلك. جاء ببعض ولائم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يولم على بعض نسائه، ليس في الوليمة لحم ولا خبز. جاءت الروايات أن هذه صارت في قضية صفية رضي الله تعالى عنها في عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر، حينما قالوا اصطفاها وترددوا: يا هل ترى هي وليدة له ملك يمين أو هي زوجة؟ قالوا: إن حجبها فهي زوجة، وإن لم يحجبها فهي ملك يمين. فحجبها صلى الله عليه وسلم، ثم نزل منزلا وأولم ما كان في تلك الوليمة لا لحم ولا خبز. دعا بالأنطاع ودعا بالأخط ودعا بالتمر، فأولم على صفية بنت ملك، ملك خيبر، خالها هارون أخو موسى، حينما عيرها بعض زوجات رسول الله يا يهودية، وقعدت تبكي، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ايش بكتب؟ قال: بيقولوا لك. قال: الا قلت لهم انا بنت نبي وزوجة نبي؟ هارون جدها من نسلنا هارون عليه السلام وزوجة نبي، ليش ما تقول لهم هذا وتفخر عليهم انت احسن منهم؟ شوف جبر الخاطر الى فين. اعتقد لو وقفنا هنا لقلتم هذا كلام زمان، عايزين نولم باقط وتمر، عاوزين نولم بشات، والله لا نقول هذا ولا ذاك. اولموا بمئات الشياء لا حرج عليكم، ولكن اذا كانت تؤكل، اذا كانت لا تتلف، اذا كانت لا تلقى في القمائم والحفر، ما في مانع، وسع من وسع وسع الله عليه، لكن في محله. اذا كنت تعرف ان الدعاوى المدعوين 100 200 3 4 وعملت حسابهم وبزايد شات ولا شاتين وزعتها على المساكين، ما في مانع، لكن ان تكثر عدد الشياء، فلان اولم بكذا شات، واين ذهبت تلك الشياء؟ اعتقد ان احنا في هذا الباب سمعنا كثيرا من هذا المنبر النبوي الشريف من خطيب المسجد النبوي الكلام على هذه القضية مرارا، وجزى الله اهل الخير خيرا. هناك جماعة تعمل للبر والاحسان، هيئت سيارات ووضعت ارقام الهواتف لها لكل قصور الافراح، ان زاد شيء لا ترموه في القمايم، اشعرونا احنا نكفيكم ونخدمكم، ويأتون ويحملون الزائد من الطعام ويذهبون به الى الاربطة والمساكين. احنا اولى بهذا. لو دخلنا في هذا الموضوع حنتوسع ونطول ونعيد في الكلام، لكن يكفي التنبيه على هذه المقارنة. عبد الرحمن بن عوف يولم بشات، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يولم بأقل.